إيتاء العقائد لثمراتها. إنسان يعتقد عقيدة أن الله واحد لا شريك له، وأنه لا يجري شيء في الكون في ملكه بغير علمه، ولا يكون شيء بغير قدره، هو يؤمن بذلك إيمانا راسخا صادقا، يؤمن بقلبه. ولكن تأتي المواقف وتجده الأمر اختلف تماما. إزاي أنت بتعتقد أن الرزاق هو الله ثم يكون هذا قنوطك ويأسك إذا قل رزقك؟ كيف أنت تعتقد أنه لا يجري شيء في الأرض بغير قدر الله ثم إذا قدر عليك قدر تتسخط وتغضب؟ كيف تعتقد أن كل الخلق رؤوسهم ونواصيهم بيد الله ثم أنت تلجأ إلى غير الله في تحويل قلوب المخلوقين؟ تتعلق بأسباب. كيف أنت تعتقد أن الله جل جلاله على كل شيء قدير وبكل شيء خبير ثم أنت لا ترضى ما اختار لك وما قدر عليك وما وجهك إليه؟ قضية خطيرة جدا، قضية المفارقة بين الاعتقاد والعمل. اعتقاد الإنسان اعتقادا راسخا، وعمله في حياته الدنيا وتصرفه وردود أفعاله في المواقف. فلذلك أيها الإخوة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده ورسوله ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام الذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح، كان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح. الله، وحشنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشغلنا عنه تلميذه ابن القيم. نعود مرة تانية نتكلم عن كلام شيخ، نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وانتبه. أنا أقول أن المشكلة، أن الإشكال الأكبر في زماننا وفي حياتنا، أن الناس يعتقدون اعتقاد في القلب. أنت تعتقد أن الله واحد، وأنت تعتقد أن الله على كل شيء قدير، وأنت تعتقد أنه لا يجري شيء في الكون بغير قدر الله، وأنت تعتقد أن الله هو الرزاق، وأن الله جل جلاله هو الذي يمرض ويشفي، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، هو سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا منعك تتسخط. كيف وفي قلبك اعتقاد أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنك قد تحب شيئا وهو شر لك، وقد تكره شيئا وهو خير لك؟ هذا إشكال في واقع في حياة الناس في هذه الأيام. أنت تعتقد أن الذي يعطي ويمنع هو الله، لماذا تسخط على أن فلانا منعك؟ إنه منعك بقدر الله، الله جل جلاله هو الذي قدر عليك المنع، وإنما استخدم هذا أداة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية، فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه والرسالة لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام الذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح، كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح. الاعتقاد لازم يبان أثره، لازم تبان نتيجته، لازم في المواقف تعرف تعلق قلبك بالله، إن ربنا جل جلاله ملو قلبك حب له، ملو قلبك تعلق به، ملو قلبك اعتقاد أن الخير كله في يديه، ملو قلبك، قلبك مليان إلى مشاشه أنه سبحانه هو وحده صاحب الحكم في هذا الكون. لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فإذا حصل قدر في عطاء أو منح، أو في عطاء غيرك، أو في قضاء عليك، فإذا كنت تعتقد أنه نزل من الله وجب عليك الرضا بذلك، وجب عليك حب ذلك، وجب عليك قبول ذلك. فإن لم تقابله بمقتضاه من الرضا به وحبه والعمل به، فهذا دليل على أن هذا الذي في قلبك لا قيمة له ولا أثر له، بل كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد. لذلك أيها الإخوة، بقول إيه، إن إحنا بنعتقد النهاردة أن محمد رسول الله، صح؟ صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، بتعتقد اعتقاد جازم أن الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب اتباعه، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذا اعتقدت ذلك الاعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام الذي يطاع فلا يعصى، معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ده اعتقاد، ده عقيدة، واتبعوه لعلكم تهتدون، وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذا علمت ذلك واعتقدت اعتقاد، وتعتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس عليه أمرنا فهو رد، فإنك حين ذاك لا تفعل شيئا يخالف الرسول، اسمها بقى إيه؟ بدعة. بدعة أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في عمل أو حكم أو محبة. أنا مش أحب غير اللي النبي يحبه، ولا أرضى إلا اللي النبي يرضاه، ولا أفعل إلا ما فعله أو أقره أو أمر به، ولا أترك إلا ما تركه ونهى عنه وحذر منه. إذا كان الأمر كذلك، تأتي قضية بقى، وإحنا في أول ربيع مولد النبي، هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل مولد؟ النبي ما عملش مولد صلى الله عليه وسلم. قولي لا، عمل إزاي بقى؟ ده كان بيحتفل بمولده كل يوم اتنين، بيصوم كل يوم اتنين، وإحنا وراه، ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم اتنين نصوم. هو صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين، وسئل في ذلك عن صيام يوم الاثنين، قال هذا يوم فيه ولدت وفيه بعثت وفيه أموت، فنصوم يوم الاثنين طول السنة، ما نسيبش اثنين على مدار ال 12 شهر ما نصوموش، بس هو ده الاحتفال. أما بقى أن احنا نعمل مولد وننشد القصائد ونعمل فتة وندبح ونعمل زفة ونعمل حضرة ونرقص ونغني ونجيب حلاوة المولد والحصان والعروسة، كل دي بدع ما أنزل الله بها من سلطان. إذا فعلتها يبقى بتخالف اعتقادك بأن المتبوعة الوحيدة في هذا الشرع هو رسول الله، لأنه لم يفعل ذلك ولم يأمر به ولم يقره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى ذلك القرون الخمسة الأولى من الإسلام. أول بدء، أول ما أحدثت هذه البدعة سنة 550 هجري، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 500 سنة. والناس على أصل حالهم إن يجي 12 ربيع ويعدي ما حدش يدري بيه يوم زي سائر الأيام، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع الأول، ولأن يوم 12 ربيع الأول في السنة دي ما كانش يوافق يوم الاثنين، يبقى كده تأكدنا أنه مش 2-12 ربيع، هو يوم الاثنين وعامل فيه بس الاثنين ما نعرفش في أي شهر وأي يوم في الشهر التاريخ. فلذلك إخوتي وأحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، إحنا بنحب سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اوعى تبطل أو تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحبه ولكن نحبه عبادة، ضوابط العبادة الإخلاص والاتباع، نحبه خالصة لوجه الله لأن الله أمرنا بذلك وألزمنا بذلك، واتباع كما أمرنا أن نحبه. دايما أقول لا نخلط ما لله من حق بما للرسول من حق. الله جل جلاله حق، الله ما عندناش اسماء الله محمد، لا الله وحده سبحانه وتعالى جل جلاله، ثم بعد ذلك يجي الرسول رسول الله عبد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هي دي لا نرفعه فوق مقامه، هو نهانا عن ذلك، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فنحن نقول عبد الله ورسوله كما أمر، ونحبه أكثر من أي حد في الدنيا، ونجله ونقدره ونعطيه قدره وحقه في قلوبنا وعقولنا وعلى ألسنتنا فداه أبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سئل الإمام مالك رحمه الله متى سمعت من أيوب السختياني؟ الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس صاحب الموطأ، إمام أهل المدينة، سيدنا الإمام مالك رحمه الله كان من أجل الناس توقيرا لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهو الإمام مالك طبعا لا يروي عن ضعيف، معروفة دي عند أهل المصطلح وأهل الحديث إن أبدا ما رواش عن راوي في كلام، كل الرواة اللي روى عنهم ثقات مثله. فسئل انت سمعت من ايوب السختياني امتى؟ فقال اسمع بس، اسمع وصلى على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال حجتين، الامام مالك عايش في المدينه وكل اللي بيحج بيروح المدينه، فايوب السختياني حد بيقول حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه، مراقبه كده أبص عليه وهو بيصلي وهو بيتكلم وهو رايح وهو جاي وهو بياكل وهو نايم، فكنت أرمقه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. قال لك لما شفته بيحب النبي كده بدأت أخذ منه الحديث. شوف بقى الفرق بين إن لما يذكر النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما يذكر سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، يعني يبان عليه كده كان نفسي اشوف النبي، تبان عليه. انت لسه بقول في درس الاربع واحنا قلنا قبل كده ان هو ده الدرس الثابت في كل يوم اربع في اكتوبر في ميعاد العشاء في مسجد رب العالمين، بقول كنا بنتكلم في احوال القيامه، ف كنا بنتكلم في العقيدة الطحوية عن الحوض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيقول أنا فرطكم على الحوض. يعني إيه فرطكم؟ قلت يعني في اللغة سابقكم. ومعلوم إن كل لفظ في الشريعة له معنى لغوي ومعنى شرعي، لكن أرى إن معناه الشرعي فرطكم إن الشيء اللي فرط منك فرط، يعني كأنه اتخذ منك فرط منك. فاللي حاسس الإحساس ده إن سيدنا النبي كان نفسي أبقى معاه، كان نفسي أبقى تحت رجليه، كان نفسي أشوفه بعيني، كان نفسي ألمس إيديه، لكن ما لحقتوش صلى الله عليه وسلم. فاللي حاسس ده هو اللي يلاقيه مستنيه هناك. هو ده المعنى، هو ده الأساس، هو ده الموضوع. انت حاسس ايه بالنسبة للنبي؟ لو حاسس كده انك انت كان نفسك تشوفه وراح منك، مش هتروح بقى تغني وتعمل مزيكا وتاكل حلاوة وتقول قصص؟ لا، ده انت هتبقى قاعد كده عيني وقلبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مصعب بن عبد الله قال كان مالك، الإمام مالك، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب على جلسائه، حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك، هو إيه اللي بيحصل لك لما تقول قال رسول الله، قال رسول الله؟ فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. قال لهم لو شفتوا اللي أنا شفته ما كنتوش تسألوني السؤال ده ولا تزعلوا مني لما أعمل كده. لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، لا تكاد تسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. سيدنا الإمام مالك رحمه الله بيقول لك هنا السر، السر في شيخه. ما بلاش كلمة السر دي أحسن، بتثير عندي النهاردة خطبة الجمعة كان عنوانها ما السر. الشاهد إيه؟ بقول إن الإمام مالك قال لنا سر تأثره ده، إن هو تربى كده، إن هو شاف ناس بتحب النبي، شاف ناس بيحصل لها إيه إذا ذكر بين أيديهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شاف ناس، لكن للأسف الشديد إحنا ما شفناش. للأسف الشديد أكثر الأمة النهاردة ما شافوش حاجة. لما بيقول لي النهاردة سؤال كيف نربي أو كيف نغرس في نفوس أبنائنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول لهم إن يوجد الأول القدوة، الأسوة، النموذج اللي ابني يشوفه يقول آه شوف الرجل اللي بيحب النبي عامل إزاي. لما يشوف انك انت مفعم، يشوف ابوه او يشوف شيخ مفعم بحب النبي صلى الله عليه وسلم واتباع، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول عبده بنت خالد ابن معدان، هو ده تربية بنتها، بتحكي عن ابوها، كان خالد ابوها لا يأوي الى فراشه كل ليلة الا وهو يذكر من حنينه لرسول الله وشوقه، الا وهو يذكر من حنينه وشوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، يسميهم باسمائهم ويقولهم اصلي وفصلي واليهم يحن قلبي، اللهم عجل بقبضي حتى القاهم، اللهم عجل بقبضي حتى القاهم، اللهم عجل بقبضي حتى القاهم، ويظل على ذلك حتى تغلبه عيناه وهو يبكي، يبكي من شوقه. لما الابن يشوف ان ابوه بيبكي شوقا للنبي، لما التلميذ يشوف شيخه اذا ذكر رسول الله، الامام مالك بيقول كده، كان محمد بن المنكدر سيد القراء، امام ضخم سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا بكى حتى نرحمه، يفضل يبكي ويبكي ويبكي الحال، نقول خلاص ارحم نفسك ربنا يعافيك. قال ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، كان بيضحك ويهزر وصاحب مواقف في الضحك، إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث إلا على طهارة. هذا الحسن البصري رحمه الله كان يبكي إذا حدث بحديث الجزع الذي بكى لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. الجزع حن له، وما الأجزاع بأرق منا أنفسا وفهوما، صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، وكنت واقف أصلي فلقيت حد حدفني بطوبة، فنظرت فإذا هو عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، قال اذهب فأتيني بهذين، قال له هات لي الاثنين دول، فجئته بهما فقال من أنتما ومن أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، فقال لو كنتما من أهل هذه البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبه أنت الموالد. أنا بقول الكلام ده كله عشان أقول إزاي نحب النبي، ازاي نحتفل بالنبي، ازاي يبقى تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتوا بتصلوش على النبي ليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الامام مالك بن انس رضي الله عنه اذا اراد ان يخرج ليحدث يتوضأ وضوءه للصلاة ويلبس احسن ثيابه، يلبس احسن ثيابه، يلبس احسن ويلبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة العمامة، ها، ومشط لحيته. لازم يقعد يتجمل ويتزين ويظبط نفسه وهيئته فقيل له في ذلك فقال أوقر به حديث رسول الله. نيات بقى، نية ازاي تنوي صح بتجملك. انا بقول دايما دايما اتذكر كلمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما اشترى ثوبا بخمسمائة درهم يقوم به الليل، وقال ربي احق من تزين له، الناس اللي بيتزوق لما يكون رايح اجتماع ويلبس وعايز اقول بالمرة ان التجمل التجمل الشرعي لما سيدنا النبي صلى لما سيدة عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من زين وجوه الرجال باللحى، يبقى التزين باللحية بإعفائها مش بحلقها. لما يكون التزين في زينة رسول الله المشروع صلى الله عليه وسلم لا في التشبه بالكفار. تشبه بالكفار في الزي، قال ابن مسعود رضي الله عنهما لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. النهاردة اللي قلعوا العمائم والقمصان وما كان يتزين به على هيئة الشرع، وبدأت بقى الكرافتات وتظبيط اللحية ده التنازل الجديد في المنهج ده. ده ايه اللي حصل ده؟ لإرضاء مين ولا لإعطاء صورة غير صورة الدين؟ ده ايه الموضوع بقى بالظبط؟ ده في ايه؟ ده تحول عجيب، دي فتنة. نسأل الله أن يعصمنا منها وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. فاصل إيه بس يا مدينة؟ الله يرحمك جديد، الله يرحمك. دي كنا بنقوله ربنا يهديك ويتوب عليك يا مدينة. أنا لسه بس أصبر لما أخلص الكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج ليحدث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قلنسوه ومشط لحيته، فقيل له في ذلك قال أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحدث أحمد بن سنان عن مجلس وكيع بن الجراح في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يبتسم ولا يقوم أحد. كانوا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر منهم شيئا انتعل ودخل. هي قعدتنا كده تقعد مؤدب، ممنوع حد يتكلم، ممنوع حد يتحرك، ممنوع حد يهرش، ممنوع حد يمد رجليه، ممنوع حد يبص وراه، ممنوع حد يلتفت، ممنوع حد يبتسم. توقير ده دين، هي مش تمثيلية. فيوقر الدين اذا حد اتكلم قوم البس جزمته ويمشي اروح. هذا حال السلف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مش حال الموالد بقى، مش حال أكل وشرب ولعب وتهريج، وإنما حال الذين يحبون رسول الله الحب الشرعي. أنا أحبكم في الله. الموالد حرام يا عباد الله، ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن رسول الله حبيبكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود لا يجوز. فاصل وأعود إليكم. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله. هذا آخر درس في موضوع الأخوة إن شاء الله بإذن الله تعالى، ننتهي منه الليلة لندخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. ذكرنا حقوق الأخوة في المال، اليوم حقوق الأخوة حقوق الأخ في القلب. حق أخيك المسلم في قلبك أن تحبه. وإحنا كان آخر كلام لينا بقى الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وسبتك في آخر الحلقة اللي فاتت الجمعة الماضية تعيش انفعال كتب في قلوبهم الإيمان. ربنا جل جلاله كتب في قلب عبد، ربنا كتب الإيمان، وكأني بالمعنى في نفسي إن الإيمان حفر في قلبه. حين يحفر الإيمان في القلب يجري ماء المحبة في تلك الحفر، لأن أنا بحب ربنا فبحب اللي يحب ربنا. حبيب حبيبي حبيبي هي دي، فبحب المؤمنين كده. قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، تحابا في الله. فحق أخيك في قلبك الحب، إنك تحبه، إنك تحبه، تحبه من قلبك، إن يبقى له مكان في قلبك. كل مسلم موحد من أهل السنة على ظهر الأرض حقه إنك تحبه وتفضل تحبه طول ما أنت عايش. فهذا الحب مطلب شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أنس بن مالك قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده: إني أحب هذا لله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قلت له، قال: لا. قال: قم إليه فأعلمه. فقام إليه فأعلمه، فقال: أحبك الذي أحببتني له. ثم رجع فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. أعلى وأجمل وأعظم وأهنأ وأجل ثواب للحب في الله أن يحبك الله. قال الله في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في. إذا حبيت أخوك في الله بتجب بيستوجب هذا محبة الله لك. وأنا عايز أقول لكم أنا بحبكم في الله، والله أنا بحبكم في الله، بحبكم حب خالص زي بقول كده. هذا الحب لوجه الله، لله خالص. يعني شكى إلي بعض الإخوة مثلا في الإمارات إن تفرق التوقيت بيننا وبينه ساعتين، الساعة دلوقتي 11:30 عندنا ولا 11:30، أي عندهم الساعة 1:30 دلوقتي. فكونوا إنه يقعد سهران من العشاء الساعة 8 أو 7:30 عندهم لحد الساعة 12:30 مستني عشان يشوف حلقة، يسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب ده أجره بقى ملوش أجر أعظم من إن ربنا يحبه من أجل هذا. يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. نفس الشيء كثيرا جدا ما يبقى الإنسان مرهق وتعبان ومش مبسوط والبال مش رايق، ومع ذلك لا لازم أروح، الناس قد يكون في واحد من المسلمين مستني انه يشوف الحلقة دي، ما اخزلوش وانا ما نبتنا، لا نروح. سبحان الله الذي حب، هذا هو الحب الوجه لله جل جلاله، حب خالص لوجه الله، ما فيش ادنى مصلحة ولا ذرة مصلحة. الشاهد ايه؟ حق اخيك في قلبك الحب، التحابب بين المسلمين مطلوب، ولو انتشر الحب ده، الحب الصح بقى، مش اللي بيقولوا بقى ايه ثقافة الحب ومش عارف ايه الحب، لا لا لا، الحب الصح. قلت النهاردة الحب الصحيح ان تستنفد محبة الله كل طاقة قلبك على الحب، فلا تستطيع أن تحب إلا الله، فلا يكون للحب سلطان على قلبك إلا في حب الله. فيش حد في الدنيا يقدر يوصل هنا إلا حب ربنا بس. ثم إذا أحببت زوجة أو أحببت ولدا أو أحببت والدين أو أحببت إخوة أو أحببت أصحاب أو أحببت شيئا من متاع الدنيا، كله لله بس. يبقى ده الحب الصحيح. لما يقول عايزين نعيش في حب، نحب بعض، نحب بعض مين؟ المسلمون الموحدون أهل السنة، أحبهم وأحب كل من أحب الله ورسوله، أحبهم وأحب على قدر ما فيه من طاعة وأبغض على قدر ما فيه من معصية، الحب في الله والبغض في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام إنك أنت كل ما تمر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ترفع التليفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي مهمة جدا نشر السنة دي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. اللي يكلمك قبل ما يسلم عليك، قبل ما يقول السلام عليكم، ما تردش عليه. من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا. ورأيت بحثا رقيقا لطيفا، مش رأيته، كنت أنا الله يكرمه ويعافيه الشيخ حسام زمان، كنا تباحثنا بحثا رفيقا في من الذي يبدأ بالسلام، المتصل أم المجيب؟ يعني تليفوني دق رن، فأنا رفعت، أنا اللي أقول السلام عليكم ولا أنت اللي تقول السلام عليكم؟ أنت اللي داخل علي أنت اللي تقول السلام عليكم. أنا أول ما أفتح السماعة تقول إيه؟ السلام عليكم. لكن لأن الناس ما بيقولوا السلام عليكم، أنت تبدأ، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. كان الصحابة إذا فرقت بينهما شجرة ثم التقيا ألقى أحدهما على الآخر السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحرمه ولا يخذله. ثم حق الأخوة في اللسان. حق الأخوة في اللسان، قال الإمام الشافعي رحمه الله من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسد خلله وعفى عن زلله. من حقوق الأخوة الأخوة في اللسان ترك المراء، الجدال، المناقشات. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له بيت في وسط الجنة، ومن حسن خلقه بني له بيت في أعلى الجنة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. من حق المسلم في اللسان أن تدافع عن أخيك المسلم. يا إخوة، مع كثرة الكلام في هذا الزمان تكسر الغيبة وتكسر النميمة ويكسر البهتان، مع كثرة الحقد والحسد في هذا الزمان يكسر الخوض في أعراض الناس بالباطل. والمسلم أخو المسلم، بمعنى اللي يغلط فيا يبقى غلط فيك، اللي يسيء إلي يبقى أساء إليك، لأن أنا أخوك، واللي يعبني يعيبك، واللي يأذيني يأذيك، وإذا سلمتني مرة هتلاقى تبتلى باللي يسلمك مرات. وإذا الكلام ده مش من عندي، ربنا قال كده: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك وقالوا هذا بهتان مبين وقالوا هذا بهتان عظيم. لولا إذ سمعتموه، يعني لما الآيات نزلت في السيدة عائشة رضي الله عنها، لما واحد قال زنت، أول أنت ما سمعت، وهي الشريفة الطاهرة البريئة المبرأة رضي الله عنها وعن أبيها، يعني تراب عليها خير من ممن يكذبونها ويؤذونها، رضي الله عنها وأرضاها، والله إنا نحبها ونعظمها وفضلها، كما قال: ليست هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر، بركات أبي بكر رضي الله عنه وابنته وآله على الأمة عظيمة جدا. الشاهد ربنا بيقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قصة سيدنا أبو أيوب لما قال لزوجته: لو أنت مكان السيدة عائشة تعملي؟ قالت له: أبدا والله. قال: وانا لو مكان صفوان ما كنتش اعمل، وعائشة افضل منك وصفوان افضل مني. هي دي ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. انت تظن فيا ان انا اعمل كده؟ طب ازاي انت تعمل كده؟ طب ازاي تظن ان انا اعمل كده وانت بتقول ما ينفعش ان انا اعمل كده؟ ليه بتخلي نفسك احسن مني؟ اجعلني عند حسن ظنك، وهذا هو المبدأ. لذلك لما يذكر قدامك فلان عمل كذا، سبحان الله العظيم، في قصة كعب بن مالك لما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين كعب بن مالك؟ فقام رجل وقال: حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: بئس ما قلت، والله ما رأينا عليه إلا خيرا، أو قال: ما علمنا عليه إلا خيرا. سبحان الله العظيم. شوف بقى، يعني هي في ناس كده مؤذين. قلت يا دي ياسيلي، انا قلت قبل كده، ماشي عم رأفت راجل جديد معانا النهاردة ده، قلت قبل كده ان في ناس بتحب الشر، عندنا يقولوا عليه في الفلاحين شراني، واحد كده هو كده بيحب الشر، ما بيحبش الخير لحد، تقول له فلان يقول لك: ده فلان ده كذاب، فلان ده، فلان ده حرامي، فلان ده انت ما تعرفوش، ده انا اللي عارفه، ده نصاب، فلان ايه يا عم، في ايه؟ في ناس بيحبوا الشر ويحبون ان يجروا الشر على المسلمين. الراجل ما سألوش النبي، الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل: ما فعل كعب بن مالك؟ كعب بن مالك فين؟ جه ولا ما جاش؟ جرى له ايه؟ حصل ايه؟ ام متبرع بالباطل؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت كنت مفكر ان كعب بن مالك هيجي؟ ده راجل بتاع حبسه برده، هم ده البرده، اللي هم العبايتين اللي بيلبسهم فوق دول، حبسه برده والنظر في عاطفيه، ده قاعد طول ما هو ماشي يعمل كده. حبسه برده والنظر في عطفيه، زي بس شيحة كده بيجي متزوق كل مرة، يعني ايه، يلا يا ابني الحلقة تبدأ، عايز له ساعتين على ما يخرج، عشان حبسه برداه والنظر في عطفيه. الشاهد ايه؟ ان لما الراجل قال كده زب عنه سيدنا معاذ. وشوف قال رجل مش معروف لكن في الخير قال معاذ رضي الله عنه قال والله ما علمنا بئس ما قلت والله ما علمنا عليه إلا خيرا. الدفاع الدفاع عن أخيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. النار يوم القيامة دي عايزة قاعدة بقى الليلة دي والواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه عمال يقول الوقت خلص ما لسه ما خلص لسه بدري الصبح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم من حق أخيك عليك أن ترد غيبته. إذا حد اغتابه قدامك رد عليه. قال رسول الله الحديث ده أنا بحبه وبحب دايما أعلقه كده بصفة مستمرة قدام عينين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل احنا لسه بدري اشتغل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخزل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. أنا نفسي إيه تكتب الحديث ده وتعلقه كده ببيتكو على الباب وتعلقه في الشغل على على, على على على المكتب وتعلقه في كل حتة. ما من امرئ يخزل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. لما يكون حد بيتكلم عن حد مسلم أي مسلم وانت قاعد اذا خزلته يعني سكت قلت ده احنا والله كنا واخدين مقلب فيه. شوف حقيقته ظهرت. خزلته ربنا هيخزلك في موطن يبقى نفسك ان ربنا ينصرك فيه يخزلك فيه. الجزاء من جنس العمل. واذا واحد نصر مسلم في هذا الموطن يبقى وقت ما تحتاج ان ربنا ينصرك هينصرك في المقابل مباشرة. ايضا من حق اخيك عليك في لسانك النصيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لازم تنصحوا إذا شفت عليه حاجة تنصحه. ولكن تنصحه إزاي؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وقال رحمه الله الإمام الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. نصيحة. وأيضا المصارحة من حق على في لسانك أنك تصرحه. قال أبو الدرداء إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم مرة. يبقى لازم تفضل تتابعه وتصرحه قل له مالك أنت تغيرت ليه في إيه. من حق أخيك على لسانك الدعاء. الدعاء بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. إخوتي هذه حقوق الأخوة حاولنا إجمالها اختصارا. أنا أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.